موقع رياض القرآن يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. السماء والأرض أله مع الله